وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم إلى حلقة متجددة نتذاكر فيها معكم فقه كتاب التوحيد، هذا الكتاب الجليل الذي صنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكان أجل كتبه وأعظم تصانيفه وأيسرها وأبركها نفعا لهذه الأمة. بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى آخر باب ما جاء أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. هذا الباب الذي بوبه رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، وذكر فيه حديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله جمع له الأرض وطواها حتى رأى مشرقها ومغربها، وأن ملك أمته سيبلغ ما رآه مما زوي له صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض. وقد سأل نبينا ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة بجدب وقحط أو بلاء عام يعمهم، فأجابه الله ودعا ربه ثانيا ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم يستحل جماعتهم وبيضتهم، والله استجاب له ذلك. وسأل ربه ثالثا أن يجنب أمته الشقاق والنزاع فيما بينهم والمقاتلة من بعضهم إلى بعض، فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فلم يجبه الله جل وعلا إلى هذا. ثم بين أن أخطر ما يخافه وأخوف ما يخافه على أمته الأئمة المضلون، أولئك الذين انحرفوا عن دين الله فاقتدى بهم من بعدهم، فحكموا الناس بالهوى أو بالبدعة أو بغير علم، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. ويدخل في هذا علماء السوء فهم من أئمة الضلالة، وكذا أمراء السوء الذين يسوسون الناس بالسياسات الجائرة الظالمة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا أثر وخطر علماء السوء كما جاء في الصحيحين عنه: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر في هذا الحديث أن السيف والقتل إذا ابتدأ في هذه الأمة ظلما وعدوانا فإنه سيستمر إلى يوم القيامة. وكان أول ما كان في وضع السيف في هذه الأمة بفعل غوغائية ودهماء الخوارج لما خرجوا على أمير المؤمنين الحي عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، فأول ما خرجوا عليه بالتثليب ونشر معايبه بين الناس حتى أوغروا الصدور، ثم قدموا المدينة وتجمعوا منتقدين عليه حتى عزلوه عن إمامة المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا من يأمهم بالصلاة واحدا منهم، ثم حصروه رضي الله عنه، حصروا عثمان وحبسوه في بيته، فلم يكتفوا بهذا كله إلى أن تسوروا عليه بيته وحريمه حتى قتلوه وهو متوضئ صائم يقرأ القرآن منشور بين يديه. لما وضع السيف في هذه الأمة في قتل هذا الخليفة الراشد لم يرفع هذا السيف من الأمة إلى أن تقوم الساعة كما قاله صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين فيساكنونهم ويوالونهم ويحبونهم ويعيشون معهم وليس في قلوبهم غيرة على دين الله ولا براءة للمشركين ولا لأفعالهم، وأعظم ذلك شركهم بالله جل وعلا. يطلبون الدنيا، يطلبون تحسين الأوضاع، يطلبون المال، يطلبون أوراقهم وجنسياتهم، يظنون أنهم أحسن حالا، باعوا دنياهم بآخرتهم، استعجلوا العاجل الفاني بالباقي غير الفاني حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. ثم ذكر الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب: ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أي الأصنام، يعبدونها ولو كانت في بلدانهم لم تكن في بلدان المشركين. والأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله سواء كان على هيئة شجر أو حجر أو صنم أو قبر أو ضريح أو نجوم، أو كان على هيئة صورة مخلوقة وتماثيل وهي الأصنام. فالأوثان بهذا الاعتبار أعم من الأصنام. كيف يعبدونها؟ يظهرونها ويفخمونها أولا ويرفعونها ويشدون بها إلى أن تغرس في القلوب محبتها وتعظيمها، فشيئا فشيئا فيأتي جيل فيقصدها بالدعاء وقضاء الحوائج وطلب المدد من دون الله جل وعلا، فيقع الشرك الأكبر بها كما وقع أول شرك في بني آدم لما مات الصالحون الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر في وقت مقارب، حزن عليهم أقوامهم فجاءهم الشيطان بهذه الحيلة أن ينصبوا في مجالسهم التي كان يجلسون فيها صورا وتماثيل لهم، فإذا رأيتموها ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فنشطتم، فذهب ذلك الجيل ونسي العلم، فجاء جيل آخر قال: إن آباءكم ما كانوا يصورون هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يدعون الله بها ويستغيثونه بها، فوقع الشرك عندئذ بهذا التعظيم المبتدع وبهذه الطريقة المحدثة، فوقع الشرك، فبعث الله أول رسله نوحا عليه وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. بمثل هذه الطريقة ستعبد فئام، والفئام الجماعات الكثيرة غير القليلة، الفئام جمع فئة، وهي ربما كانت أكبر من القبيلة، فإن القبيلة تطلق على الحي لكن الفئام أكبر، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان تعظيما لها وتبجيلا، سواء اعتقدوا أنها آثار مفخمة أو أنها في متاحف معظمة أو أنها تدل على ما كان عليه الأوائل من التحف والمهن والأعمال، حتى تقوم القلوب على هذا التعظيم، فيقع بسبب ذلك وبذرائعه وبطرائقه الشرك بها مع الله جل وعلا.